خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا المتابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع أذكار النوم سكينة وأمان. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن آية تقال: إذا أراد الإنسان وإذا آوى الإنسان إلى فراشه لكي ينام. والكلام عن آية الكرسي. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن آية الكرسي تقال في الصباح وفي المساء، وذكرنا ذلك بفضل الله عز وجل في شرح أذكار الصباح والمساء، وبيّن كذلك أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه. وفي هذا اللقاء نبين هذا الفضل العظيم لهذه الآية الكريمة آية الكرسي، أنها تكون سببا في حفظ الإنسان حتى يصبح. وأصل هذا الحديث عند الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن أبا هريرة رضي الله عنه يقص علينا هذه القصة أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام. يعني أتى رجل وبدأ يسرق من هذا الطعام، فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه وقال له: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال أبو هريرة: فخليت عنه، يعني تركه وذهب. فلما أصبح قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذب وأنه سيعود. فعل هذا الرجل مرة ثانية وأمسك به أبو هريرة وتركه لما اشتكى الحاجة. وفي المرة الثالثة أمسك به أبو هريرة رضي الله عنه وقال: لأرفعنك إلى رسول الله. وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. فقال له هذا الرجل: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال أبو هريرة: قلت، وما هي؟ فقال هذا الرجل: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، وهي طبعا الآية 255 من سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ثم قال حتى تختم الآية، يعني الآية كاملة: فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. ثم قال: تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن آية الكرسي من أعظم آيات القرآن، وفي هذه القصة التي ذكرتها قبل قليل بيان لبعض فضائلها. ففي هذه الآية العظيمة يصف عز وجل نفسه بأنه الإله المعبود الذي لا معبود بحق غيره، فهو وحده المستحق للعبادة، وله سبحانه الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، وهو القائم بنفسه الذي لا يحتاج لأحد، والقائم بأمور خلقه من رزق وغيره، فجميع الخلق مفتقر إليه. ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا يعتريه نعاس ولا يغلبه نوم، يملك سبحانه جميع ما في الكون وحده، لا أحد يشفع عنده إلا أن يأذن سبحانه له، يعلم سبحانه جميع أمور العباد ما مضى منها وما سيأتي، وجميع الخلق لا يعلمون شيئا إلا ما علمهم بمشيئته. ولعظمته سبحانه تبارك وتعالى واتساع سلطانه أحاط وشمل كرسيه الذي هو موضع قدميه سبحانه تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وعلى الرغم من اتساع السماوات والأرض وعظمتهما لا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض، بل هو أمر سهل ويسير عليه سبحانه، وهو ذو العلو المطلق على جميع مخلوقاته، فهو علي بذاته وبقهره وكمال صفاته، كما أنه ذو العظمة المطلقة في ذاته وصفاته وسلطانه. ثم أقر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ هذه الآية لا يزال معه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان طوال الليل حتى يصبح. لذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله عنه أن هذا الرجل هو شيطان وأنه كذوب، فقال صدقك فيما قال في آية الكرسي، وهو كذوب ومن عادته الكذب. وهذا تتميم في غاية الحسن، لأنه لما أثبت صلى الله عليه وسلم الصدق له أوهم المدح، فاستدركه بصيغة تفيد المبالغة في كذبه. لذلك نحن نقبل الحق ممن جاء به، ما دام أنه حق فنقبله ممن جاء به. لذلك قال عليه الصلاة والسلام صدقك، وهو الكذوب. ففي هذا الحديث بيان فضل آية الكرسي، وأنها تكون سببا في حماية من قرأها من الشياطين، وفيها مشروعية قراءة هذه الآية عندما يذهب الإنسان إلى فراشه لكي ينام. لذلك أقول هذه نصيحة لكل من يشتكي من الأرق في النوم، لكل من يشتكي من الأحلام المزعجة ومن الكوابيس ومن هذه الأمور التي تزعجه عند نومه وأثناء نومه. لذلك كن حريصا أخي المسلم أختي المسلمة على قراءة آية الكرسي عندما تذهبون إلى الفراش لكي تناموا. وطبعا من باب الفائدة أن هذه القصة فيها فوائد كثيرة جدا. على سبيل المثال أن الوكيل لا يتصرف فيما أوكل إليه إلا بإذن من رب المال، كذلك ظهور الجن وتكلمهم بكلام الإنس، وكذلك أن في الثالثة بلاغا في الإعذار، وكذلك أن للشيطان نصيبا ممن ترك ذكر الله تعالى عند المنام. يعني الإنسان الذي لا يذكر الله عز وجل عند المنام فإن الشيطان قد يأتي إليه ويوسوس ويزعجه. كذلك أن من أقيم في حفظ شيء يسمى وكيلا، كذلك أن الجن تسرق وتخدع، كذلك مشروعية تعلم العلم ممن لم يعمل بعلمه. هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام وأقر لنا ما ذكره هذا الشيطان من قراءة آية الكرسي عندما يريد الإنسان أن ينام، فما يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا لنا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسال فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شان أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.